أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لا أحصي ثناء عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول: وكذلك ترجح بصحائف الذنوب. صحائف جمع صحيفة، والذنوب المقصود بها الأعمال السيئة، والأعمال لها صحائف تحويها. قال الله تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. فهذا الكتاب يحوي عمل الإنسان ويسجل فيه ما يكون من بني آدم، وهذه الصحائف تتضمن كل ما يكون من الإنسان من عمل صالح أو عمل سيء. لا إله إلا الله ترجح بصحائف الذنوب، أي بالصحائف التي ملئت ذنوبا، ولذلك قال صحائف الذنوب ولم يقل صحائف الأعمال، لأنه ليس فيها عمل صالح. فهذه الصحائف كلها صحائف سوء، كما في حديث السجلات والبطاقة. وحديث السجلات والبطاقة والحديث المشهور الذي رواه الترمذي وغيره من حديث أبي عبد الرحمن المعافري عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تعالى يخلص رجلا من هذه الأمة على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، يعني من الطول، فيعرضها عليه فيقول: أتنكر من هذه شيئا؟ فيقول: لا. فيقول: أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا. فيقر بما كان من سيئاته، ويقر بما كان من مكتوب، فيطلب الله جل وعلا ولا أحد إليه العذر من الله تعالى، يقول: أفلك عذر؟ قال: لا يا ربي. فيقول الله تعالى: بلى، إن لك حسنة. فيؤتى بها، وهي بطاقة، البطاقة هي المكتوب الصغير، المكتوب الصغير، الكتاب الذي فيه كتاب الرقعة أو القطعة من الكتاب الذي فيه كتابة صغيرة، يؤتى بهذه البطاقة عليها لا إله إلا الله، في بعض الروايات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فيقول هذا صاحب هذه البطاقة: ما تصنع هذه البطاقة في هذه السجلات؟ فيستبعد أن تنفعه هذه البطاقة أمام هذه السجلات التي كل سجل منها مد البصر. فيقول الله تعالى: إنك لا تظلم شيئا. فتوضع هذه البطاقة في الكفة الأخرى فتطيش تلك السجلات، تطيش أي تتطاير وتذهب وتضمحل. وهذه البطاقة هي لكل موحد، ليست خاصة بهذا الرجل، إنما الذي اختص به هذا الرجل عن غيره من أصحاب الذنوب أن معه من التصديق بهذه الكلمة واليقين بها ما تتلاشى معه كل الذنوب والمعاصي، وليس في هذا أنه اختص بهذه البطاقة. فقد تقدم في حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: أوعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. فكل مسلم له مثل هذه البطاقة، لكن الناس يتفاوتون في ثقل هذه البطاقة وعظيم ما فيها من التصديق، ولذلك بعضهم يدخل النار مع وجود هذه البطاقة معه. دليل ذلك ما في حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. فهؤلاء معهم هذه الكلمة، لكنها لم ترجح بما معهم من السيئات، ولذلك عوقبوا بالنار. أما هذا فإن معه هذه الكلمة، ومعه من الإيمان واليقين بها ما تطايرت لأجله سيئاته. وهذا يؤكد لنا ما سبق تقريره مرارا، أن العمل قد يكون في الصورة متفقا من كثر، لكن يختلف باختلاف ما يقوم في قلوب الأفراد. فالفرض ليس بصورة الأعمال، لكن بحقائق الإيمان، وتفاضل الأعمال يتبع ما يقوم بقلب صاحبها من الإيمان، حتى يكون العاملان كلاهما في صورة تبدو لنا بعيان هذا وبينهما كما بين السماء والأرض في فضل وفي رجحان. وهذا كلمات ابن القيم رحمه الله في نونيته، وهي تؤكد وتقرر هذا المعنى، فإن هؤلاء جميعا معهم هذه البطاقة، لكنهم اختلفوا باختلاف ما قام في قلوبهم من الإيمان بها والاعتقاد لمعناها والجزم بمقتضاها، وهذا هو الذي فاوت بين الناس. فهذا الحديث لا يشكل على ما تقدم من أن من الناس من يدخل النار مع أن معه لا إله إلا الله، بل هو يؤكد أنه كلما حقق الإنسان هذه الكلمة ورسخت في قلبه وثبتت في جنانه، فإنها ترتفع بها درجته، تعلو بها منزلته، ويثبت يقينه، ويحصل له من العلو والرفعة بقدر ما معه من اليقين بهذه الكلمة. نعم. وهي التي تخرق الحجب كلها حتى تصل إلى الله عز وجل. وفي الترمذي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إله إلا الله، ليس لها دون الله حجاب حتى تصل إليه. وفيه أيضا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر. ويروى عن ابن عباس مرفوعا: ما من شيء إلا بينه وبين الله حجاب إلا قول لا إله إلا الله، كما أن شفتيك لا تحجبها كذلك لا يحجبها شيء حتى تنتهي إلى الله عز وجل. وقال أبو أمامة: ما من عبد يهلل تهليله فينهنهها شيء دون العرش. هذه الفضيلة وهي التي قال فيها المؤلف وهي التي تخرق الحجب حتى تصل إلى الله تعالى، يدل لذلك قول الله تعالى في محكم كتابه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وأطيب الكلم هو كلمة لا إله إلا الله، فهي تصعد إليه جل وعلا إذا قالها العبد صادقا من قلبه. ويشهد لنفوذها الحجب وعدم وقوف شيء أمامها ما تقدم في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر في وصية نوح لابنه في قوله: لو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن في حلقة مبهمة فصمتهن لا إله إلا الله. وأما ما ذكره من الأحاديث فإنها أحاديث لا تخلو من ضعف، لكن المعنى الذي أشار إليه صحيح، ولذلك ذكر المؤلف رحمه الله هذه الأحاديث على ضعف فيها ونمر عليه إن شاء الله تعالى. نعم. وهي التي ينظر الله إلى قائلها ويجيب دعاءه. خرج النسائي في كتاب اليوم والليلة من حديث رجلين من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مخلصا بها روحه مصدقا بها قلبه ولسانه، إلا فتق لها السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض، وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤاله، وهي الكلمة التي يصدق الله قائلها، كما أخرج النسائي والترمذي وابن حبان من حديث أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه، وقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر، وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي، وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، قال الله لا إله إلا أنا للملك ولي الحمد ولي الحمد، وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. هذه الحديث وهذان الحديثان في سياق فضائل هذه الكلمة المباركة العظيمة التي هي أساس الدين وأصله وهي الكلمة الطيبة. يقول رحمه الله وهي التي ينظر الله إلى قائلها ويجيب دعاءه. الله سبحانه وتعالى ينظر إلى عباده فهو السميع البصير سبحانه وبحمده يبصرهم ويراهم. المقصود بالنظر هنا نظر خاص وليس عموم النظر الذي يكون لكل من يبصره الله تعالى ويراه، كقول القائل سمع الله لمن حمده، أي قبل الله جل وعلا. فالسماع هنا سماع خاص وليس السماع العام الذي هو إدراك المسموعات. كذلك هنا النظر نظر خاص وليس النظر العام الذي يكون لجميع المبصرات والمنظورات. فقوله التي ينظر الله إلى قائلها ويجيب دعاءه، وفيه أيضا أن هذا النظر يقتضي إجابة السؤال والدعاء. وهذا الحديث هو من جملة الحديث التي استدل بها المؤلف رحمه الله في فضائل هذه الكلمة، وهو حديث فيه في إسناده ضعف، فإن في رواته مجهولا، وذلك أنه من رواية وبرة عن محمد بن عبد الله بن ميمون عن يعقوب بن عاصم عن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومحمد بن عبد الله بن ميمون معدود في المجهول في المجاهيل. وعلى كل فإن لا إله إلا الله إذا قالها العبد صادقا أدرك بها فضلا عظيما وسبقا كبيرا، فمن قالها مخلصا بها قلبه له من الفضل والقبول عند الله تعالى ما ليس عند غيره، فهي أفضل الكلام وأعظمه. ولذلك فضل هذه الكلمة ثابت ولو كان هذا الحديث فيه ضعف. وأما قول إلا فتق لها السماء فتقا فهذا يدل على له ويشهد له في حديث عبد الله بن عمرو المتقدم، لأن السماوات والأرض في حلقة فصلتهن لا إله إلا الله، ففيها من النفوذ والقوة والتأثير ما هو معلوم ثابت بالأحاديث السابقة. وقوله رحمه الله بعد ذلك في الفضيلة الثانية التي ذكرها وهي الكلمة التي يصدق الله قائلها، يصدق الله قائلها، والتصديق هنا هو الشهادة على صدق هذا القول، وهذا ثابت فإنها شهادة الحق التي شهد الله تعالى بها، كما قال جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله جل وعلا شهد بهذه الكلمة وصدق قائليها سبحانه وبحمده. وأما بالحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله فهو من حديث كما ذكر من حديث أبي سعيد وأبي هريرة، وقد صحاه جماعة من أهل العلم على أن فيه أبا إسحاق السبيعي وهو مدلس وقد عنعن، لكنه جاء من رواية شعبة عن أبي إسحاق عن الأغر عن أبي سعيد وأبي هريرة، وشعبة يتحرى في أحاديث أبي إسحاق فلا ينقل منها إلا ما كان ثابتا، لكنه في طريق شعبة روي موقوفا الأغر وليس من قول أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي سعيد، لكن جاء من طريق أخرى عن الأغر عن أبي سعيد وأبي رضي الله عنه. فالحديث في الجملة يصلح للاستشهاد، وفيه ما ذكر المؤلف رحمه الله من أن الله يصدق قائلها، أي يثبت ما قال قائلها، ولا شك أن الكلمة التي يصدقها الله تعالى يعطي عليها من الأجر والثواب ما يعطي. فالتصديق دليل القبول ودليل الإثابة والأجر، فليس التصديق مجرد أنه يقول صدقه فقط، إنما إذا صدقه رب العالمين فإنه يعطيه على ذلك من الأجر والمثوبة ما لا يعطي على غيره. إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه وقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر، وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره قال الله جل وعلا لا إله إلا أنا وحدي لا شريك له، وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الله تعالى لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد إلى آخر ما ذكر. ثم قال وكان يقول من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. وهذا يشهد له ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوا موتاكم لا إله إلا الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتلقين هذه الكلمة المؤمن في سياق الموت. وقوله لقنوا موتاكم المقصود به أي الذين في سياق الموت، كما جرى من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع عمه أبي طالب لما عاده في مرض موته قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقالها في سياق موته. ومن أهل العلم من يقول إنها تقال بعد الموت، يعني إذا أوى الميت قبره فإنه يذكر بها فيقال له قل لا إله إلا الله، ولكن هذا المعنى ليس عليه عمل السلف. والمعنى المتبادر الذي يظهر هو التلقين في وقت الانتفاع وهو في سياق الموت حتى يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. ومن وفق إليها في هذه الحال وفي هذه المنزلة وهذا الطبق لا شك إن هذا من توفيق الله تعالى الذي يصرف الله تعالى به على العبد شرا كثيرا وينال به خيرا عظيما، فإنه لا يوفق إليها إلا موفق، نسأل الله أن يختم لنا ولكم بها نجعلها آخر كلامنا من الدنيا. وهذا يدل على أن هذه الكلمة هي آخر المطلوبات كما أنها أول الواجبات، فإنها أول الواجبات وهي آخر المندوبات، حيث إن الله تعالى ندب إلى تذكير الميت هذه الكلمة حتى يختم له بها. نقف على هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على